حصريا على موقع djkimo.com. طالما مش قد الخضة نفسي بس عرف انت اللي بتعوج وبتتنطط. شفتني ماشي بالشنطة، شفتني ليه بتتوتر، ما بدورش في اصلك علشان كل اللعبة تسرب. العلد بتتنكس تركب بالتيكتش عايزة فليكس، خاف انها تحسر دايما في التوب ليست. انت بتتكرف ازاي مش الاصلي ولسه بتتسرق عندي والاكسس، انت بتتركينا ولسه بتحسسة ولسه بتكتشف. هتطلص عليها دي مني بتتختم، صعب تشتبك سهل نعتمد وتجيبوا اللي فيكو، هتنكروا وانا اللي بديكو، تروح تعيشوا على حد غيري مني كشكو اريكو. وقبل ما يرخص انا بي اصلا كنت شاكك فيه، اصلا كنت انا قبلي قلت برضه طالع عشان بيتي. طالما مش قد الخضة نفسي بس اعرف انت اللي بتعوج وبتتنطط. شفتني ماشي بالشنطة، شفتني ليه بتتوتر، ما بدورش في اصلك علشان كل اللعبة تسرب. يلا يلا يلا يا بابا عايزين نقضي المصلحة، بجيب بدل المروحة جايبك ولا مروحة. عايشين انتو السلطح نبعت علي للمشرح، هتموت واديك سياط ما هدهولكش خليك مطرح. امك ثم امك ما تجيبش التازق لامك، يا نعيم يا ابن امك، يا يا يا يا طعيم يا سيد امك. يا ما نفسي تشطفك وتجيلي تسلم نفسك، تعالي ما تقولش لحد وانا على عيني اراضيك وهضمك. ما تهد علينا يا قوير يا ابن اللذينة، هيكتني خالص وقفت السارة بندينة. لو لف كل يكون مش هلاقي زيك يا بني. يا ما نفسي فيكو في التوكة وفي صعبيتك العمق. يلا يلا يلا يا بابا عايزين نقضي المصلحة، بجيب بدل المروحة جايبك ولا مروحة. عايشين انتو السلطح نبعت علي للمشرح، هتموت واديك سياط ما هدهولكش خليك مطرح. حصريا على موقع djkimo.com.